تقبل الله طاعاتكم. كيف الصوت؟ وعليكم السلام ورحمة الله. طيب اليوم ان شاء الله حنمشي يعني حيكون في درس غير البرنامج اللي حنمشي فيه الاسبوع القادم، يعني اليوم والجمعة حنحكي بامور غير البرنامج المقرر. ان شاء الله الاسبوع الجاي بيكون ضبط سكادجول معنا، حنبدأ بالقول الجلي. فمن هلا بتحضروا الكتاب، اللي ما عنده الكتاب يحضروا ونقرأ بالقول الجلي ان شاء الله. طيب خلونا نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال الشيخ رحمه الله: الإمام أبو جعفر الطحاوي من أهل القرن الثالث يعني لما نقول الطحاوي من أهل القرن الثالث شو يستفاد من هالعبارة؟ انه من السلف، انه من السلف الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طب شو منستفيد لما نقول انه الطحاوي من السلف؟ انه من احسن القرون. ايه، ماذا نستفيد من هذا؟ ان كلامه يعبر عما كان عليه السلف من الاعتقاد، فدعوى الوهابية انهم سلفية باطل، لانه دعوى الوهابية انهم سلفية باطل لان عقيدتهم تناقض عقيدة الطحاوي وما نقله الطحاوي عن عقيدة اهل السنة والجماعة. فهم مهم ان نقول ان الطحاوي من اهل القرن الثالث سلفي. طيب الذي هو احد القرون الثلاث الفاضلة، الذي هو احد القرون الثلاث الفاضلة. التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، في رواية خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، يعني الذين يأتون بعدهم. ثم الذين يلونهم، يعني عصر النبي الذي فيه الصحابة، ثم بعد ذلك عصر التابعين، ثم بعد ذلك عصر أتباع التابعين. رواه ابن حبان والنسائي. نقطة. والطحاوي كان أشهر المحدثين الحنفيين، وقد عمل هذا الموجز اللي هو العقيدة الطحاوية، وقد عمل هذا الموجز بيانا لعقيدة أهل السنة والجماعة، يعني حتى يبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد عمل هذا الموجز بيانا لعقيدة أهل السنة والجماعة. نقطة. هذا أبو جعفر الطحاوي، هذا أبو جعفر الطحاوي يقول في مسألة خلق أفعال العباد التي هي من أهم مسائل علم العقيدة، أهم مسائل علم العقيدة إثبات وجود الله، أنه لا يشبه شيئا من خلقه، أنه لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وأنه خالق كل شيء. هذه أهم مسائل علم العقيدة. التي هي من أهم مسائل علم العقيدة، ماذا يقول؟ نقطتين فوق بعض. وأفعال العباد كلها خلق لله تعالى، أي أن الله خلقها، خلق لله تعالى وكسب للعباد، كسب للعباد يعني أن العباد يكتسبون أعمالهم وليسوا هم خالقين لها. الكسب معناه توجيه العبد قصده نحو العمل، هذا معنى الكسب. الكسب هو توجيه العبد قصده نحو العمل، والله يخلقه. شو الدليل على أن أعمال العباد كسب لهم؟ قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انتهى كلام الطحاوي. وأفعال العباد كلها خلق لله تعالى وكسب للعباد. نقطة. أفعال العباد حركاتنا وسكناتنا الظاهرة والباطنة، حركاتنا وسكناتنا الظاهرة والباطنة كلها بخلق الله، أي هو يبرزها من العدم إلى الوجود. وهي لنا كسب، أي نحن نوجه إليها، أي نحن نوجه إليها القصد والإرادة. أي قصدنا الذي هو حادث وإرادتنا التي هي حادثة وقدرتنا التي هي حادثة. يعني لو كان للعبد إرادة وقصد إن لم يكن لديه قدرة لا يستطيع أن يقوم بالعمل. يعني إذا نويت قصدت أن تمشي من هنا إلى هناك وأنت عاجز عن المشي لا تستطيع أن تنفذ مرادك بحسب العادة، فلا بد أن يكون عندك قدرة. وقدرتنا التي هي حادثة نوجهها إلى هذه الأعمال أكملها، أما حصول ذلك الشيء يعني حصول مرادنا حصول قصدنا، أما حصول ذلك الشيء ودخوله في الوجود فهو بخلق الله تبارك وتعالى ليس بخلقنا. يعني واحد وجه قصده للمشي إلى مكان شوف إذا بده يتوضأ هناك إذا بده يصلي هناك حجة خلي حجة عزيزة تحكي مع النساء رامي حجة عزيزة بس الضوء طيب. لو واحد وجه قصده إلى المشي من هنا إلى هناك في العادة ماذا يستعمل؟ رجليه. إذن آلة المشي موجودة عنده، يبقى حصول مراده. قد يستطيع أن يصل وقد تتعطل رجلاه فجأة، ف فلا يمشي. إذن ليس هو خالق العمل. أداة المشي موجودة وإرادة المشي موجودة، لكن حصول المشي ليس بخلق هذا العبد. فاصلة. هذا معتقد أهل السنة، ولم يشذ عنهم إلا أناس خالفوا. بعدنا بكلام الشيخ الله. ولم يشذ عنهم إلا أناس خالفوا فقال بعضهم بما هو سلب للعبد فقال بعضهم بما هو سلب للعبد من الاختيار، يعني جعلوا العبد ما عنده اختيار بالمرة، كالريشة في الهواء في مهب الريح، سلبوا عن العبد اختياره. يعني قالوا الإنسان لا الجبرية، قالوا الإنسان ليس له اختيار بالمرة، إنما هو مجبر على فعل ما يقوم بفعله، يقوم بفعله بغير اختيار. قال بعضهم بما هو سلب للعبد من الاختيار. فاصلة. جعلوا العبد لا اختيار له البتة، لا اختيار له البتة، البتة يعني بالمرة، ولا فعل له، البتة تاء مربوطة البتة. فاصلة. جعلوه كالماء الذي يسيل في الوادي، فاصلة. هذا الماء ليس باختياره وفعله ليس باختياره وفعله يحصل منه هذا السيل، فاصلة. إنما يقال، يعني في اللغة، سال الوادي، لأن الوادي مظهر السيلان، ليس لأنه يحدث هذا السيل. ليس لأنه يحدث هذا السيل، يعني ليس الوادي الذي يخلق هذا السيل، إنما لأنه مظهر للسيل لما يكون عنا وادي منشوف سيلان الماء، فصار الوادي مظهرا للسيل، فنقول سال الوادي مجازا، يعني بمعنى أن الوادي مظهر للسيل، ليس بمعنى أن الوادي يخلق هذا السيلان. نقطة. هؤلاء زعيمهم يقال له جهم بن صفوان الترمذي، طبعا غير الترمذي المحدث، في اكثر من ترمذي نسبة الى ترمذ، ترمذ من بلاد العجم التي هي الان في افغانستان. جهم بن صفوان الترمذي، يعني منها الامام الترمذي المحدث الحافظ، ومنها الحكيم الترمذي، ومنها هذا جهم، يقال له جهم بن صفوان. انا قلت جهم بن صفوان، جهم بن صفوان، اوكي، جهم بن صفوان الترمذي من العجم، كان له اتباع يقال لهم الجهمية، ويقال لهم الجبرية، نعم نفس الجهمية نسبة إلى صاحب هذه البدعة، والجبرية نسبة إلى البدعة نفسها. معتقدهم أن العبد مجبر لا اختيار له. فاصل. هؤلاء الناس يسمون الجبرية الشخص اللي هم تبعوه الجهمية. إيه. ابن جهم، جهم بن صفوان عفوا، جهم بن صفوان. طيب. فاصل. ثم لما علم سلم بن أحوز، ثم لما علم سلم بن أحوز بفتنة جهم، وإضلاله للناس، وإضلاله للناس، قتله. فخفت فتنته، والفريق المقابل لهؤلاء يقال لهم المعتزلة. ونحن قلنا لم يشذ عن معتقد أهل السنة في هذه المسألة إلا بعض الناس، وهؤلاء انقسموا إلى فريقين، قسم هم الجبرية وقسم آخر هم القدرية. الجبرية أتباع جهم بن صفوان، والقدرية هم المعتزلة. والفريق المقابل لهؤلاء يقال لهم المعتزلة. هؤلاء المعتزلة قالوا الله تعالى لا يخلق شيئا من أعمال العباد. هؤلاء المعتزلة قالوا الله لا يخلق شيئا من أعمال العباد، إنما هو خلق أجسادهم. ويخلق فيهم الحركات التي ليست اختيارية، الحركات التي ليست اختيارية، كحركات العروق النابضة، مثل نبض العرق، كحركات العروق النابضة، فاصل. هؤلاء على زعمهم نهى عن الجور يعني الظلم، هؤلاء على زعمهم ينزهون الله عن الجور، يقولون لو أن الله هو الخالق لما يحصل من العباد من الشر ثم بعد ذلك يحاسبهم عليه لكان ظالما لهم، لكن بما أنه منزه عن الظلم ولم يخلق أعمالهم التي هي باختيارهم، وقعوا في التناقض، فاصل. قالوا فإن خلق العباد، قالوا فإن خلق العباد الحسنات استحقوا على الله أن يثيبهم. هذا الكلام ضلال، كفر. قالوا فإن خلق العباد الحسنات استحقوا على الله أن يثيبهم، معنى قولهم استحقوا على الله أن يثيبهم يعني فرض واجب على الله أن يعطيهم الثواب، فاصلة. قالوا واجب على الله، وإن لم يفعل ذلك يكون هو ظالما. قالوا وإن لم يفعل ذلك يكون هو ظالما، وإن أساء العباد أي إن عصوه بكفر أو بما دونه كذلك استحق العذاب، لأنهم بزعمهم هم خلقوا هذه السيئات. فاصلة. أما إن لم يكونوا هم هم خالقيها لا يستحقون العقوبة على زعمهم. فاصلة. قالوا كيف يعاقبون على شيء خلقه الله تعالى فيهم يعني أنا بالدرس عندكم ميتنج على 8 للفريق فالرئاب 3 ساعات عم بتصل يلا باي باي. قالوا كيف يعاقبون على شيء خلقه الله تعالى فيهم ولم يخلقوه فاصلة. هذه حجتهم وهي داحضة يعني ساقطة. دال ألف حاء ضاد تاء مربوطة يعني ساقطة. نقطة. قولهم هذا كيف يرد عليه؟ نتذكر قول الشافعي رضي الله عنه: القدري إذا سلم العلم خصم. إذا سلم القدري معك أيها السني، إذا سلم معك القدري أن ما يحصل في هذا العالم هو بعلم الله تعالى، أقيمت عليه الحجة، انقطع. بمجرد أن يسلم أن كل ما يحصل من العباد من سكنات وحركات ولفتة خاطر وطرفة عين وذهاب بصر وارتداده وخير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية، إن قالوا كل هذا الله علم بحصوله في الأزل انقطعوا. تستطيع أن تقيم عليهم الحجة بعد ذلك بسهولة. لهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين. يعني مناظرتنا لهم نقطع عليهم حجتهم في حرفين، نعم أو لا. كيف؟ قال: وهو أن يقال لهم، إذا بدكم اكتبوا كلام أبي حنيفة مهم. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين، أن يقال لهم أن يقال لهم: هل علم الله ما يكون أبدا على ما يكون معناه بين قوسين بس لا تعرفوا شو معنى العبارة. معناه ما علم الله في الأزل أنه كائن حاصل، يعني أنه سيكون، ما علم الله في الأزل أنه كائن هل يحصل كما علم الله؟ يعني مثلا لو علم الله في الأزل أن فلانا سيتزوج من فلانا يوم كذا ساعة كذا، هل يتنفذ ما علم الله؟ هل فلان يتزوج من فلان في يوم كذا ساعة كذا؟ نرجع لكلام أبي حنيفة، فإن قالوا لا جهلوا ربهم، فإن قالوا لا جهلوا ربهم، يعني إذا قالوا لا يحصل معنى كلامهم أن الله علم في الأزل أن هذا الشيء سيحصل لكن لم يحصل، فهذا فيه نسبة الجهل إلى الله، ونسبة الجهل إلى الله كفر واضح. فإن قالوا لا جهلوا ربهم، وهذا كفر صريح. وإن قالوا نعم أنه يحصل ما علم الله في الأزل أنه يحصل، يحصل كما علم الله. وإن قالوا نعم يقال لهم هل شاء الله أن يتنفذ علمه كما علم؟ فإن قالوا لا كفروا، لأنهم جعلوا الله جاهلا مغلوبا، لأنهم يقولون الله علم بحصول هذا الشيء، وقالوا قبل ذلك أنه لابد أن يحصل هذا الشيء كما علم الله. وإن قالوا ثم قالوا الله شاء أن لا يحصل علمه، هذا في تناقض. فيه نسبة الجاهل. وإن قالوا لا، شو كتبتوا؟ جعلوا الله جاهلا مغلوبا، فلا بد أن يقولوا، لأن المعتزلة القدرية لا يقولون الله جاهل، يقولون كل ما يحصل هو يحصل بعلم الله. فلا بد أن يقولوا الله شاء حصول ما علم حصوله، فإذا كل ما علم الله حدوثه أي يعني حصوله، كل ما علم الله حدوثه فقد شاء حدوثه. كل ما علم الله حدوثه فقد شاء حدوثه، سواء كان خيرا أم شرا. لا يستطيع أن يقف مخالف بوجه دليل من أدلة أهل السنة والجماعة، ما في مجال، ما في مجال، مهما بلغ من حفظ المعلومات لا يستطيع أن يجابها مخالف دليلا من أدلة أهل السنة والجماعة. بكلمتين الإمام أبو حنيفة رد عليهم، وبين ذلك الشافعي فقال القدرية إذا سلموا العلم خصموا، خلص انقطعوا. هم يؤولونه، يقولون قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق على زعمهم، يقولون تقرأ هكذا، هي لا تقرأ بس يقولون في اللغة سائغ أن ترد العبارة بهذه الصياغة فتقرأ هكذا، فيؤولون في قراءة لحد لا تحريف؟ نعم تحريف، هو تحريف، لكن بيجوا عند ضعاف العقول بقولوا لا من شر ما خلق، دي من شر ما خلق معناها، كما حرفوا في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى هذه مفرد آلاء، والآلاء النعم، وناظرة معناها منتظرة، فمعناه تنتظر نعمة ربها، ليس معناها أنه ترى الله. طيب خلونا نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الجمعة نكمل درس جدا مهم هذا، راجعوا الله يبارك فيكم، مهم أن تراجعوا حتى تستطيعوا أن تتابعوا معنا أسبوع اليوم الجمعة الساعة 7 إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في أحد عنده سؤال؟ طيب نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا على التالتوك، السلام عليكم.